أنت الثقة لمن توكل عليك. اللهم أكرم وجوهنا بعظيم غفرانك، ويسر لنا طريق جنانك، وقنا حر قبورنا ونارك. إلهنا عمنا في هذه الليلة المرجوة بالرحمة والرضوان، وعاملنا باللطف والإحسان، واجعل عاقبة أمرنا العفو والصفح والغفران. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا من تعلم ضمائر الصامتين، وتملك حوائج السائلين، اقض في هذه الليلة المرجوة حاجاتنا. اللهم اقض حاجاتنا، وحقق أمنياتنا، وتقبل نياتنا، وأصلح أحوالنا. اهدنا واهد والدينا، اهد زوجاتنا وذرياتنا، أمنا مما يخيفنا، أمنا يا ربنا مما يخيفنا، واصرف عنا ما يقلقنا. اللهم ارزقنا أمنا وسعادة، وهدوءا وسكينة، وراحة وانشراحا تملأ به قلوبنا. اللهم إن قلوبنا الضعيفة بين يديك، نحمدك أنها بيديك لا بيد غيرك. يا من تملك هدايتها وتملك سعادتها، اللهم املأها هداية، اللهم املأها سعادة، اللهم اغسلها من الهموم والغموم والأحزان والآلام والأنكاد والخوف والاضطراب. يا أرحم الراحمين، نسألك سؤال من أيقن أن الإجابة بيدك. يا كريم يا رحمن، أجب دعاءنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك قلبا توابا، نسألك قلبا شاكرا، قلبا حامدا، قلبا ذاكرا، قلبا خاشعا، قلبا مطمئنا. طهر قلوبنا من الغل، طهر قلوبنا من الحقد، طهر قلوبنا من الكبرياء، طهر قلوبنا من الحسد، طهرها من كل أذى يا رب العالمين. إلهنا إلهنا، اللهم أكرمنا، اللهم اعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم